جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. لدينا في هذه الجلسة تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى، فقد انتهينا في الإجازة من تفسير سورة الغاشية وما قبلها، ووصلنا إلى سورة الأعلى، وسوف تستمر إن شاء الله هذه الدروس إلى نهاية هذا الفصل من غير انقطاع بإذن الله، وستكون على مدار الأسبوع أيضا، يعني على مدار الشهر في كل مساء أحد بعد صلاة المغرب درس التفسير، وبين الأذان والإقامة شرح العمدة في الفقه الحنبلي، وبعد صلاة العشاء شرح بلوغ المرام، وهذا كما قلت 4 أيام في الأسبوع. هذه السورة الكريمة وهي سورة الأعلى لها عدة أسماء، فاسمها الأول هو الأعلى، وهذا الذي ذكره جمهور أهل التفسير وغالب كتاب المصاحف أخذاً من هذا الاسم المتميز في السورة، وهو قوله سبح اسم ربك الأعلى، حيث لا يكاد يوجد وصفاً لله سبحانه وتعالى إلا في هذه السورة، ولهذا خصت به. ومن أسمائها سبح، وهكذا سمتها عائشة رضي الله عنها، كما في السنن أن النبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح، وذلك اقتصارا على أول لفظ في الآية في السورة. الاسم الثالث هو سبح اسم ربك الأعلى، حيث تسمى السورة باسم الآية الأولى منها، وهذا ورد في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق عليه في قصة معاذ رضي الله عنه لما أطال بقومه الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، والحديث متفق عليه. وكذلك ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حتى قرأت سورا فيها سبح اسم ربك الأعلى، يعني من ضمنها سبح اسم ربك الأعلى. فهذه أسماؤها. أما توقيت نزولها فالجمهور على أنها سورة مدنية، على أنها سورة مكية، والدليل على ذلك حديث البراء الذي ذكرته قبل قليل أنه يقول لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا يعني حتى قرأنا سبح اسم ربك الأعلى. إذن هي سورة مكية، وقد ذكر أكثر العلماء أنها هي السورة 8 في النزول، يعني نزل قبلها 7 سور تقريبا. ومما يؤكد أنها مكية الموضوعات التي تناولتها هذه السورة، فإن فيها الحديث عن تسبيح الله وعن الإيمان به سبحانه وعن الوعظ، والموضوعات التي عادة ما تتكرر في السور المكية. وذهب بعضهم إلى أنها سورة مدنية أو أن فيها آيات مدنية، وينسب هذا إلى بعض الصحابة كأبي سعيد الخدري وغيره، وأنهم قالوا في قوله سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أن المقصود زكاة الفطر وصلاة العيد، وهذه لم تكن إلا بالمدينة. والصحيح الأول أن السورة مكية كلها، وحتى هذه الآيات على فرض أن المقصود بها صلاة العيد وصدقة الفطر، فهذا لا يلزم منها أن تكون السورة مكية، لأن يكون هذا من ما تضمنته الآيات من المعاني، وليس أنها نزلت في مشروعيته. أما عدد آياتها فهي 19 آية باتفاق علماء العدد، ولم يختلفوا في شيء منها. طيب، قوله سبحانه في صدر السورة سبح اسم ربك الأعلى، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتسبيح لفظ معروف متداول في القرآن الكريم، وغالبا ما يطلق حتى على مجمل التعبد، كما في قوله سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فقوله من المسبحين يعني من الذاكرين الله والمستغفرين وما أشبه ذلك. إذن التسبيح لفظ عربي معروف المعنى، وقيل إنه من اللسان العبراني ولكنه عرب، ولا بأس بهذا أيضا. فلفظ التسبيح هنا قال سبح اسم ربك الأعلى يشمل 4 معاني. المعنى الأول تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من ما نسبه إليه المشركون أو الجاهلون، فننزه الله سبحانه وتعالى عن الصاحبة وعن الولد وعن العجز واللغوب وما مسنا من لغوب وعن الجهل وعن كل معاني النقص، فهذا من معاني التسبيح، وهو ما يمكن أن يطلق عليه السلب، يعني نفي صفات النقص. لكن نفي صفات النقص هل يلزم منه بمجرده إثبات الكمال؟ لا. ولذلك نقول إن المعنى الثاني في التسبيح هو إثبات صفات الكمال لله عز وجل، فنثبت لله عز وجل أسماءه الحسنى وصفاته العليا وكماله المطلق وجلاله وجماله وعظمته ومجده وسلطانه وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته وكل ما ورد في محكمات النصوص في السور في الآيات في الأحاديث من معاني الكمال، فإنها تثبت لله عز وجل. إذن المعنى الثاني في التسبيح هو إثبات صفات الكمال لله عز وجل. المعنى الثالث في قوله هنا سبح اسم ربك، سبح اسم ربك، أن يكون المقصود نزه اسم الله سبحانه وتعالى، اسم الألوهية أن يطلق على الأوثان، كما كانت العرب تطلق مثلا على اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تطلق عليها ألفاظ الألوهية وتمنحها شيئا من ذلك، فقال سبح اسم ربك، يعني نزه ربك أن تطلق اسمه الشريف العظيم المقدس على غيره من الأوثان وسواها. وهذا الذي ذكره أيضا الطبري وابن حزم والرازي وكثير من أهل العلم، وأخذوه من قول سبح اسم ربك، لم يقل سبح ربك، وإنما قالوا سبح اسم ربك، فقالوا بأن الاسم ذكر الاسم معناه أن لا تطلق هذا الاسم على غير الله عز وجل. المعنى الرابع هو أن تنزه الله تعالى عن أن تتسبب في سبه سبحانه، وهذا معنى لطيف وإن لم يكن مباشرا في الآية، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين. لماذا؟ قال لئلا يتجرأ هؤلاء المشركون فيسبوا ربنا سبحانه وتعالى عدوا بغير علم، فلا تسبوا آلهتهم لئلا يسبوا الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي للمؤمن أن يتفطن إلى أنه لا يأتي بابا من أبواب الخير إذا كان يترتب عليه شر أو شيء يخدش مشاعر المؤمنين أو يتسبب في الإضرار بدينهم. ولعل هذا مرتبط بقوله تعالى في آخر السورة: فذكر إن نفعت الذكرى. ونزيد الأمر إيضاحا عند الإتيان إلى تلك الآية الكريمة. إذن هذا كله من التسبيح: سبح اسم ربك الأعلى. وهنا قوله سبحانه: سبح اسم ربك. بعضهم يقولون إن كلمة اسم هنا صلة كما نقل عن ابن عباس وغيره، وأن معنى سبح اسم ربك يعني سبح ربك، يعني سبح ربك. ويستدلون بقول لبيد الشاعر الشهير لما يقول: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر. فالمهم يقول: إذا حانت منيتي فلا تلطم وجها ولا تخمش شعر، وقول: هو المرء الذي لا خليله أضاع ولا خان الصديق ولا غدر إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يقول بناته: أبكوا سنة كاملة ثم مسموحين، خلاص يعني تسلوا واصبروا. والشاهد قوله: ثم اسم السلام عليكم، وقصده ثم السلام عليكم، ولكن يؤتى بهذا اللفظ على سبيل الصلة. وقد يقول البعض أنه زائد، لفظ زائد، لكنهم يكرهون أن يطلقوا لفظ زائد على شيء موجود في القرآن الكريم، لأن القرآن ليس فيه شيء يسمى زائد. وهنا قد يكون المقصود بالزيادة يعني أن الزيادة من حيث جوانب معينة، لكنه لا يمنع أن يكون مع زيادته له في السياق من البلاغة والتوكيد والمعاني الجميلة ما لا يعني أنه زائد من كل وجه بمعنى أن وجوده وعدمه سواء. فهنا قال الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وفي بعض السور والمواضع يقول: سبح باسم ربك، مثل قوله: فسبح باسم ربك العظيم. فهنا تأملت ما هو الفرق بين سبح ربك أو سبح اسم ربك وبين سبح باسمي بزيادة الباء. فظهر لي والله أعلم أن يعني التسبيح إذا دخلت عليه الباء فهو يعني القول سبح باسم ربك، كأنه يقول: الهج باسم ربك واهتف باسم ربك وادعو باسم ربك إذا دخلت الباء. فيكون قول إذا دخلت عليه الباء فسبح باسم ربك العظيم، يعني يدعوك إلى أن تقول هذا القول فتقول: سبحان ربي العظيم. أما إذا خلت منه خلا من الباء وصارت سبح اسم ربك، فإنه يكون فعلا يعني أمره بالتسبيح، والمعنى فيهما متقارب، لكن هذه لطيفة في دخول الباء أو عدم دخولها كما ظهر لي. وهنا قال: سبح اسم ربك، وعدل عن أن يقول سبح اسم الله. والغالب أن الرب مختص بالتربية والعناية والرعاية والعطف واللطف، وهذه من أعظم الإفضالات والإنعامات التي يجود الله تعالى بها على العباد عامة. ففضله سبحانه عام للخلق كلهم وخاص للبشر، وهو أخص للمؤمنين. أما الأنبياء فلهم من مقامات الصفاء والتكريم والعناية واللطف ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. ولهذا ناسب أن نذكر اسمه هنا لأن المقام مقام ثناء على عطاء ربنا سبحانه وتعالى وعلى نعمه وعلى إكرامه، فلفظ الربوبية يكون أليق، لأن الرب يطلق على الخالق مثلا، يطلق على المالك المتصرف، يطلق على المنعم. ثم قال الأعلى. الأعلى هنا هل تعرفون أنها وردت في القرآن في غير هذا الموضع وصفا لله سبحانه وتعالى؟ فيه طبعا في قصة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، يعني موسى عليه السلام، وهذا دليل على أن لفظ الأعلى لا يختص بالله. ما هي الأسماء التي تختص بالله سبحانه وتعالى ولا تطلق على غيره؟ الله والرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. أما بقية الأسماء فإنها تطلق على الله سبحانه وتعالى وتطلق على مخلوقات بحسبها، وهكذا السميع البصير العليم الحكيم الرؤوف إلى غيرها، تقال للبشر لكن لهم منها ما يناسبهم. والأعلى هنا الله ذكرها في القرآن وصفا لموسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وأنا أذكر هنا جدلا ثار قبل سنين طويلة، وكان أحد الشيوخ رد على الشيخ أبي الأعلى المودودي في بعض كتبه، فكان من ضمن الرد قضية الأعلى أنه هذا غلط وأنه مفترض أن يقال أبو علي مثلا. وربما يكون هذا بسبب أن الإنسان أحيانا إذا تصدى للرد أصبح يأخذ الأشياء كثيرة جدا ربما لا يمحص ويحرر فيها، لأن غلبت عليه معاني الرد ويعني التفنيد، فنسي مقام التحقق ومقام العلم ومقام البصيرة. وإلا فإن الأعلى هنا يرد في حق الله سبحانه وتعالى ويرد في حق غيره حتى في القرآن الكريم كما ذكرنا. والأعلى مأخوذ من العلو، وقد ورد، ولذلك لا نقول إن الأعلى من أسماء الله الحسنى، وإنما الاسم ما هو؟ العلي، وهو العلي العظيم. فاسم الله الأعظم هو العلي، والأعلى في معناها ولكنها صيغة مبالغة تدل على كمال العلو، ونحن نؤمن لله سبحانه وتعالى بالعلو من جميع وجوهه، فالله تعالى له العلو في ذاته عز وجل، حيث هو سبحانه استوى على العرش كما في سبعة مواضع من كتابه، وهو فوق السماوات يخافون ربهم من فوقهم، وهذا معنى صحيح نقر به كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة وأجمع عليه أهل السنة، وأيضا دلت عليه الفطرة ودل عليه العقل، من غير أن نسمح لعقولنا بتصور كيفية، لأن الإنسان إذا سمح لعقله بتصور كيفية فتلقائيا يأتي إلى عقله الصور البشرية الموجودة عنده وليس أكثر. والله سبحانه وتعالى لا يحيط البشر به علما ولا يدركون حقيقته سبحانه وحقيقة أسمائه وصفاته، فلا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه، فلا يكيف الإنسان هذا العلو، وإنما يؤمن بأن الله تعالى له علو الذات فهو فوق خلقه، وله علو القهر والغلبة والسلطان على عباده، وله علو القدر والمكانة جل وتعالى، وهذا كله داخل في قوله الأعلى. طيب الأعلى الآن هل هي صفة لربك ولا صفة لإسم؟ سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى هنا صفة لربك ولا لإسم؟ ها؟ لا، صفة للرب. نعم، هي صفة للرب، الأقرب أنها صفة للرب، والدليل أنه قال بعدها الذي خلق فسوى، فالذي خلق فسوى هو ربك الأعلى. ولا بأس أن يكون المقصود الاثنين معا، فيكون وصفا للإسم بالعلو ووصفا للرب تبارك وتعالى بالعلو، لأن الإسم مرده إلى الله عز وجل. ولذلك نقول إن اسم ربك الأعلى هنا ما المقصود به؟ ما هو اسم ربك الأعلى؟ الأقرب أن المقصود أسماء ربك العليا، يعني سبح ربك بأسمائه العليا، لأن العبد إذا أمر بتسبيح خالقه ومولاه كيف يسبحه؟ ما يسبحه إلا عن طريق ذكر أسمائه، فإن ترديد أسماء ربنا سبحانه هو التسبيح. ولذلك نقول الأصل أن العبد يثني على الله بإيش؟ يثني على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله التي وردت في القرآن وردت في السنة، ولا يخترع من عنده أشياء. ولو أن الإنسان قال من عنده أشياء في وصف الله سبحانه وتعالى فنحن لا نرد هذه الأشياء مطلقا، لكن ننظر، فإن كانت هذه الأشياء معاني صحيحة وردت في القرآن والسنة أو ورد معناها في القرآن والسنة فهذا لا يضر من غير أن تكون أسماء. فلو مثلا واحد قال مثلا ربنا هو يعني أنس المحرومين ووجدان المحرومين ونصير المظلومين وأمان الخائفين ودليل التائهين، لا بأس بذلك، لأن هذه كلها معاني صحيحة. والإمام أحمد كان من دعائه يقول يا دليل الحائرين دلنا على طريق السالكين. فلا حرج من مثل هذه المعاني أن تقال على سبيل الخبر مثلا أو على سبيل الدعاء، لكن لا تقال على سبيل التسميح، لأن الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى توقيفية، توقيفية معناها لا يحل لأحد أن يبتكر أو يخترع اسما ويضيفه إلى الله عز وجل، وإنما يقتصر فيها على ما ورد. وحتى لو ورد وصف لله سبحانه وتعالى أو ورد فعل لله لا نستخرج منه اسما. مثلا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يقول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فلا نقول من أسماء الله القائل، وإنما نقول الله يقول الحق ونؤمن بأن الله متكلم، يتكلم متى شاء كيف شاء بالصورة التي لا نعلمها نحن ولا نكيفها، لكن نؤمن بما ورد فيها. ولعل من الخير والفضل أن يتجنب الناس وطلبة العلم والدعاة التقحم المفرط في مثل هذه الأشياء، الذي ظل كثيرا من المسلمين وضيع جهودهم في قضايا لا تزيدهم من الله إلا بعدا. لأننا لما نقرأ قوله سبح اسم ربك الأعلى، الامتثال الذي يحبه الله منا والذي يجعل في قلوبنا الإيمان والسكينة والطمأنينة ويقربنا إلى الله ويحقق ما أمر به سبحانه، هو أن ننهمك في التسبيح والثناء على الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، وليس أن ننخرط في جدال مثلا هل الاسم هو عين المسمى. هذا مما طرحه كثير من المفسرين كالرازي وغيره في هذه الآية بالذات، ويتوه الناس أحيانا في مجادلات لا يخرجون منها بطائل، ولكنها تحرمهم من لذة الاستمتاع بالنص والوقوف عنده وتأمل معانيه الجميلة وتلطيف وهج وحرارة وصخب الحياة والنفس بمعانيه وأنواره. فلذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، والحديث رواه البخاري. وقررنا في غير هذا الموضع أن الحديث لا يعني حصر الأسماء الحسنى، وإنما المقصود أن من أسمائه 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإلا فإنه لا يحصي أسماءه الحسنى إلا هو سبحانه، حتى الملائكة والأنبياء، حتى محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الشفاعة يوم القيامة أنه إذا طلب الناس منه الشفاعة لفصل القضاء يأتي فيخر ساجدا تحت العرش، قال فيحمد فيفتح الله علي يومئذ بمحامد يعلمونيها لم أكن أعلمها من قبل. ويقينا فإن لله تعالى من المحامد ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ذلك المقام على جلالة قدره صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله تعالى له الكمال المطلق الذي لا يحيط به إلا هو جل وتعالى. إذن فالمقصود هنا باسم ربك الأعلى يعني أسماء ربك الأعلى سبحانه. وقد ورد كما عند أحمد وأصحاب السنن والدارمي بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها وين؟ في سجودكم. وهنا سر لطيف، لأن الآية عبرت بإيش؟ بالعلو، فقال اجعلوها في سجودكم، وهذا مناسب جدا، لأن العلماء يقولون إن السجود هو المقصود الأعظم في الصلاة، وما قبله فهو كالتهيئة له، فالقيام ثم الركوع الذي كان جرت العادة قبل أنه كالتحية، ثم السجود الذي هو نهاية المطاف وذروة التعبد لله سبحانه وتعالى. فهنا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لفظ سبحان ربي الأعلى إشارة إلى أن الإنسان في هذا المقام يقر لله تعالى بالعظمة والمجد والكمال والفضل، ويقر لنفسه بالعبودية والضعف. فكلما زاد الإنسان خضوعا لله زاد اعترافا وفهما لعلو الله تبارك وتعالى، وزاد قربا إليه. طيب، هنا قوله اسم ربك، قلنا أنه يشمل أسماء الله تبارك وتعالى كلها، ولكن يشمل أيضا صفاته، فإنه يأتي أحيانا أشياء ليست بصيغة الاسم وإنما بصيغة الصفة، مثل ورحمتي وسعت كل شيء، قال فبعزتك، فلله تعالى الرحمة والعزة. إذن صفاته أيضا سبحانه هي صفات عليا، وهكذا أيضا أفعاله جل وتعالى، فإن الله تعالى يمدح بالأسماء ويمدح بالصفات ويمدح بالأفعال، حتى الأفعال التي قد لا يرى الناس حكمتها فإن الله تعالى يمدح بالحكمة فيها، والعلم واللطف من أسمائه اللطيف، فيتبين بعد ذلك ما لله تعالى من لطف، وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. طيب، إذن قوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، هذا صدر السورة. ثم ثنى بقول الذي خلق فسوى، فهذا هو وصف الله تبارك وتعالى، وجاء بالاسم الموصول الذي هو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فهنا تلاحظ أنه كرر هذا الاسم، والتكرار هنا إشارة إلى أن المقصود في السياق هو التعريف بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يناسب ذكر ما يدل عليه في مطلع كل آية من الآيات، ليرجع إليه الفعل الخلق والقدرة وإخراج المرعى والنعمة إلى غير ذلك. فالمقصود هو الإشارة إلى التعريف بالله سبحانه وتعالى، وذكر أشياء من فضله تتناسب مع الربوبية، مع قوله ربك الذي خلق فسوى. وأول ما بدأ بالخلق، وذلك لأن الخلق من أعظم الأدلة على الألوهية، فلما تتأمل الفرق بين الحي والميت، بين الإنسان والجماد، هنا تجد معنى الألوهية العظيم. ولذلك حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يستدلون على الله سبحانه وتعالى بالخلق، كما قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وكما قال حتى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن الخلق والإبداع، ولذلك إبراهيم عليه السلام أيضا يعني قال ربي الذي يحيي ويميت. فمسألة الإبداع والخلق وإيجاد الحياة في الأموات سواء كانت في الأرض، وهذا قد يكون أسهل، أو إيجاد الحياة في الإنسان، فإن هذا من أعظم معاني ودلالات العظمة الربانية والإبداع والفضل. فهنا قال الذي خلق، ثم قال فسوى، لم يقل وسوى، جاء بلفظ الفاء التي تدل على الاتصال القوي بين الخلق والتسوية، وأن الخلق والتسوية كأنها متصلة ببعضها. والمقصود بالتسوية هنا أن يكون خلقه حسناً، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولهذا قال بعض المفسرين أن المعنى خلق الإنسان، وقال بعضهم خلق آدم، وقال بعضهم خلق الأحياء، والصواب أن نقول خلق كل شيء فسواه، حتى السماوات والأرض والجمادات وغيرها. ولهذا قال سبحانه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. فخلقه سبحانه وتسويته شاملة، لا تقتصر على خلق آدم أو الإنسان أو الحيوان جنس الحيوان، وإنما خلق كل شيء، وفيه جانب التسوية. والمقصود بالتسوية أن يكون الخلق حسناً، وهذا يشير إلى أنه كما إن الخلق آية من آيات الله، فالتسوية هي آية أخرى، وهي الجمال في الخلق والإبداع والحسن والنظام الذي يجده الإنسان في مخلوقات الله تبارك وتعالى إذا تدبر وتأمل. ثم قال سبحانه والذي قدر فهدى، وهنا قد نقول إن الفاء في قول خلق فسوى وما بعدها أنها أيضا قد تشير إلى أن المقصود، إلى أن الأمر الثاني مقصود مثل الأول أو أشد، يعني خلق فسوى، التسوية هنا مقصودة مثل الخلق، وإلا لو وجد خلق كله بغير تسوية ربما لم تكتمل فيها الحكمة ولم تكتمل فيها النعمة، لكن إذا كان خلق ومسوى هنا يكتمل. ولذلك لو الإنسان ولد له مولود جميل شعر بعظيم النعمة، لكن إذا ولد له مولود مخدج أو ناقص أو فيه تشويه فهو يدرك هنا جانب من الإعجاز الإلهي والحكمة الربانية، وتجد الناس ينظرون يقول سبحان الله، إلا أن لا يكتمل استشعار النعمة والإعجاز إلا بالتسوية. ولذلك ربطهما معا، خلق فسوى، ثم قال والذي قدر فهدى، وهذا أيضا جانب آخر من الإعجاز، يعني قدر أقرب المعاني الذي عليه أكثر المفسرين، أن معنى قدر يعني جعل لكل شيء ما يناسبه، خلق كل شيء لما يناسبه من الطير والحيوانات والسباع والهوام والأحياء والأموات والنجوم والسماء والأرض، فتجد كل شيء له حكمة في الخلق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا دليل، الآية الكريمة دليل على أن المقصود خلق كل شيء، كما قال هنا وخلق كل شيء فقدره، إذن كل شيء مخلوق مسوى مقدر، وهنا قال قدر، والجمهور يقرؤونها بالتشديد والذي قدر وليس بالتخفيف. فهدى أيضا هنا معنى هدى، ليس المقصود هداه من الضلالة والله أعلم، وإنما المقصود هداه لما خلقه له، خلق كل شيء لهدف لمقصد معين، ثم هدى هذا المخلوق لما خلقه من أجله سبحانه. وهذا تجده يعني فيه من الإعجاز الشيء الكثير، تجد مثلا الإنسان الطفل الصغير من يوم يسقط من بطن أمه الله تعالى قدر له إيش أن يرضع، فتجد هذا الطفل لا يعرف شيء لكنه يصيح من الجوع، هذا تقدير وهداية، وإلا كان ممكن يموت جوعه ما في ما يدل على جوعه. ثم قدر له أن يلتقم ثدي أمه وهو لا يعرف ولا يدري ما هذا الذي يلتقمه، لكن الله ألهمه أن في ذلك غذاءه. وهكذا ما يتعلق بالأشياء كلها، بل حتى عملية الولادة نفسها إنما جاءت نتيجة هداية، فإن الله تعالى هو الذي هدى الذكر والأنثى إلى الاتصال ببعضهما، وهدى آدم إلى حواء، وهدى حواء أيضا إلى آدم، فجعل بينهم من الانسجام والعلاقة ثم التواصل الجسدي، وعلمهم ما يكون به الإنجاب. وهكذا الطيور والحيوانات وغيرها والوحوش والدواب، وهدى كل شيء لتطلب الرزق، حتى إنك تجد الحيوانات عندها من الإبداع ما لا يخطر لك على بال، والذكاء الخارق كيف تتقي المخاطر وكيف تتجنبها، حتى الحيات مثلا وكيف تقاوم وكيف تتعرف على الأعداء، يعني شيء عجيب، وكيف تحصل على أقواتها. وليس فقط الإنسان، هذه أشياء الحيوانات تدركها ربما بالفطرة ولا لا؟ هذه الفطرة هي الهداية. احنا نقول الفطرة، الفطرة دي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي رزقها أن تعرف كيف تحصل على هذه الأشياء. وأما إذا نظرت إلى الإنسان فتجد من تقدير الله سبحانه وتعالى والهداية الشيء العظيم، بحيث الإنسان مثلا تميز بالعقل والإنسانية والنفس، ولذلك عند الإنسان إمكانيات هائلة، على سبيل المثال الإمكانيات اللغوية، القدرة على توظيف اللغة وعلى تبادل الفهم وعلى الحوار وعلى الشعر وعلى النثر وعلى البيان والإعراب، هذا تقدير. التفكير أيضا والوصول إلى الحقائق وحل المشكلات والتعرف على سنن الله سبحانه وتعالى في الكون والاختراع والاكتشاف، وإلا كان الإنسان الآن مثل ما كان أول ما نزل إلى الأرض، ما عنده شيء، لكنه بدأ يكتشف، اكتشف النار، اكتشف الزراعة، اكتشف أشياء كثيرة جدا، اكتشف الصناعة، وأقدره الله سبحانه وتعالى على تسخير هذا الكون. هذا كله تقدير، بأن الله جعل آلة هذا الإنسان موجودة، آلة هذا الشيء موجودة عند الإنسان. ولهذا قال هنا قدر فهدى، لأنه لو كان الإنسان عنده هذه القدرة لكنه غير مهدي إليها ما استفاد. يعني عند الإنسان عقل لكن لا يعرف كيف يستخدمه، ما ينفع. عنده طاقة جنسية لكن لا يعرف كيف يصرفها، ما استفاد. ولذلك قال هنا قدر فهدى، لأن الهداية تكون متصلة بالتقدير، ملتزمة معه تماما. ولذلك يكون من أسوأ ما يفعله الإنسان بنفسه أن يضيع ما قدر الله تعالى له، فيترك توظيف عقله مثلا بسبب التقليد والتعصب والهوى، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أو يترك طلب الرزق الذي جعل الله تعالى في الإنسان مهمته، اتكالا على عطيات الناس أو على جود الأجواد وإحسان المحسنين، أو حتى يترك العمل الصالح اعتمادا على ماذا؟ على أنه ابن فلان، أو على أنه يعيش في الدولة الفلانية أو المدينة الفلانية، أو اعتمادا على القضاء والقدر، أو اعتمادا على دعاء الناس، وإنما ينجو الإنسان أو يهلك بعمله. فهنا قال قدر فهدى، يعني وضع في الإنسان إمكانيات وهداه إلى استخدامها وتوظيفها. فهذا معنى مهم، وكأنه إشارة كما قلت إلى أن المقصود الثاني قبل الأول أو مع الأول، يعني الهداية مع التقدير والتسوية مع الخلق، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هنا كأن هذا والله أعلم إخراج المرعى نموذج لما سبق، فهذا ربك خلق، ومن خلقه ماذا؟ المرعى، فالمرعى خلق ولا لا؟ فهذا يعني جزء من كل تفصيل. وأيضا الله تعالى قدر فهدى، فمن تقديره وهدايته إنه هدى الحيوانات لأنها تبحث عن المرعى الجيد وترعاه وتأكله، وإلا ماتت هزالا وجوعا. فهذا نموذج أو مثال أخرج المرعى. ولعل الآية الكريمة فيها سر لطيف جدا في قوله أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ثم قال سنقرئك فلا تنسى، يعني إخراج المرعى هذا لإيش؟ المرعى لمن؟ للحيوانات. المرعى للحيوانات، والمرعى يطلق على النبات نفسه. أخرج المرعى يعني أخرج النبات كما يقول الشاعر: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات القلوب كما هي. فالمقصود بالمرعى هنا النبات، وأحياناً نحن نسمي المكان الذي فيه النبات مرعى لأن الغنم ترعاه، وهذا صحيح أيضاً في اللغة. فهو هنا أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كيف أخرجه؟ فجعل، يعني أخرجه مرعى أخضر جميل يؤكل، وما هي إلا فترة وجيزة حتى ينتهي المرعى ويتحول ليصبح غثاء. والغثاء هو الشيء التافه اليابس الهشيم الأسود الذي تذروه الرياح، فأصبح هشيما تذروه الرياح. وأحوى، كلمة أحوى معناها يميل إلى السواد، لأن كلمة الحوة معناها السواد. ولذلك أبونا اسمه إيش؟ أبونا آدم وأمنا حواء. الآدم الأدمة يعني السمرة، الحوة نفس الشيء، الحوة أحوى هذا ذكر، الأنثى يقال لها حواء يعني تميل إلى السواد أو الخضرة الشديدة. فهذا هو المعنى، وهذا له سر في خلقة الإنسان بهذه الصفة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالمقصود هنا أن الله تعالى أخرج المرعى وما هو إلا وقت وجيز حتى اسود بسبب اليبس وأصبح هشيما لا قيمة له. فهنا فيه سر والله أعلم مع قولي سنقرئك، وهو فيما ظهر لي من التدبر أن في ذلك إشارة إلى الفرق الهائل بين الإنسان وبين الحيوان، والفرق العظيم بين الدنيا وبين الآخرة. فلذلك أخرج المرعى للحيوان، لأن الحيوانات تأكل وتشرب وتتمتع، ولذلك وصف الله المشركين والكافرين بأنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، بينما الإنسان المؤمن ومثاله النبي صلى الله عليه وسلم ليست مهمته مقصورة على الأكل والشرب والشهوة والمتاع الرخيص، وإن كان هذا كله يتحقق له، وإنما مقامه أعظم من ذلك، مقام الإنسانية التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لتعبد الله وتسبحه وتقرأ وتتعلم، كما قال سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فكل هذه المعاني إشادة بإنسانية الإنسان المؤمن الذي لم يستمد قوته مثلا من المرعى والأكل والشرب والسمن في الجسد والجمال في الصورة والغنى في المال والشهرة والسلطان، وإن كانت كل هذه الأشياء قد تأتي ولا حرج فيها ما كانت في مرضاة الله، لكن المقصود أن عظمة الإنسان ومجده هو بالتسبيح لله سبحانه وتعالى والاقتباس من نوره. فهذا معنى راقي لما تتأمله. أيضا في معنى المقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، لأنه هنا قال أخرج المرعى فجعله، والفاء تدل أيضا على التعقيب مباشرة، أخرجه فجعله، ما بينه شيء، بسرعة انتهى. وهذا إشارة، وكثير ما يضرب في القرآن المثل بهذا، إشارة إلى سرعة زوال الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء إلى آخر الآية. فهنا إشارة إلى سرعة زوال الدنيا، وضرب المثل بالمرعى الذي هو غثاء، صار غثاء أحوى، بينما الآخرة فيها الأبد لا زوال الخلود. ولهذا قال في آخر السورة الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، إشارة إلى سرعة فناء الدنيا وبقاء الآخرة. وقال أيضا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذه مقارنة إذن بين أول السورة وآخرها ترابط واضح، وذكر المرأة هنا وإن كان على سبيل الإشادة بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وأعجوبة كان العرب يعرفونها ويرونها وهم يتنقلون بين المراعي ويعرفون الفرق بين المرعى الوبي والمرعى الذي فيه خير وفيه خضرة ويعني خصوبة، إلا أن المقصود أبعد من ذلك، وهو المعنى اللطيف في التفريق بين الإنسان وبين الحيوان، وكلهم ممن خلق الله تعالى وسوى وقدر فهدى. ليس المقصود الهداية كما قلنا الهداية الدينية، وإنما المقصود الهداية الدنيوية، ولكن الإشارة بلفظ الهداية يدل على التفاوت، يدل على التفاوت، يعني هم متفاوتون في هدايتهم، ولذلك نقول يتفاوت الناس مثلا في عقولهم، يتفاوتون في تجارتهم، يتفاوتون في أشياء كثيرة جدا، كذلك يتفاوتون في تحصيلهم للخير، لأن من الناس من هدي إلى طريق الدنيا فقط، فهذا نوع من الهداية، ومنهم من هدي إلى طريق الدنيا وطريق الآخرة، وهذا هو الكمال. طيب، فهنا قال سبحانه أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. قوله سنقرئك هذا وعد وبشارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى سوف يقرئه، وهذه السورة كما قلنا متقدمة، ثامن سورة في النزول، ومع ذلك الله تعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرئه وأن لا ينسى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقرئه جبريل ويردد عليه السور حتى يحفظها صلى الله عليه وسلم، وقد كان يستعجل فيقرأ مع جبريل خشية النسيان، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني سوف نقرئك هذه السور وهذه الآيات فلا تنساها بإذن الله عز وجل. فلذلك فإن هذا وعد وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يرزقه الله تعالى حفظ القرآن ولا ينسى شيئا منه، وهو وعد تحقق فيما بعد، فكان ذلك إعجازا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه السورة على الناس، ثم تحقق ذلك حتى في المدينة، وعلى رغم كثرة وتشابه بعض الآيات في القرآن الكريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه صلى الله عليه وسلم حفظ هذه السور وهذا القرآن وضبطه وأتقنه وأقرأه لأصحابه، وتكفل الله تعالى بالقرآن كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بحيث نجده إلى اليوم يعرف المسلم حتى زيادة نقطة أو نقصها في المصحف أو كلمة، ضبط برواية الثقات العدول المتواترة بعضهم عن بعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة جل وتعالى، فتوفر لهذا الكتاب على رغم عدم وجود إمكانيات في ذلك الوقت من الضبط والحفظ ما هو من آيات الله المعجزة في حفظ هذا الدين وتحقيق موعود الله تبارك وتعالى بحفظ كتابه إلى اليوم المعلوم. فهنا سنقرئك فلا تنسى، وذكر الإقراء وأنه فعل الله، أن الله هو الذي أقرأه، وهذا فضله سبحانه، وهذه إشادة إضافية بالقراءة والإقراء، زود على ما ذكرناه قبل في تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذا تأكيد على أهمية القراءة، وأن من أعظم ما ينفع الإنسان ويحقق له زكاة العقل وزكاة النفس القراءة، وأن يطلع ويتعلم، لكن يقرأ ويتعلم ما ينفعه، بينما تجد اليوم أن الكثيرين يقرؤون ما لا ينفعهم، فإذا حصل خصومة مثلا بين شخصين ومرادة سواء في جريدة أو كتب أو مناظرة في قناة فضائية، وجدت الناس يتقاطرون عليها ويتابعونها، وفلان قال كذا وفلان قال كذا، كما يتجمهرون عندما يحصل صدام في الشارع بين سيارتين دون أن يكلفوا أنفسهم عناء السؤال ماذا ينتفعون به من ذلك. لكن الشيء الذي ينتفعون منه أو به مما يقوي إيمانهم أو يصحح عقولهم أو ينفعهم في دينهم أو يعرفهم بربهم أو يعرفهم بدنياهم ومصالحهم الدنيوية في اقتصادهم في إدارتهم في الصناعة والتقنية في العلوم، تجد أن كثيرا من الناس خصوصا المسلمين ينصرفون عنه ولا يملكون الجلد مع إشادة كتابهم العظيم والدائم بهذا المعنى. فهنا قال سنقرئك فلا تنسى، فنسب الإقراء إلى الله سبحانه وتعالى ونسب النسيان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال سنقرئك ولا ننسيك وإنما قال سنقرئك فلا تنسى، إشارة إلى أنه حتى الصفات الموجودة فيك هي من فضل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فأثرها وناتجها ينبغي أن يكون في طاعته. فقوة الذاكرة مثلا نعمة ينبغي أن توظف في الخير للإنسان أو لبني جنسه. والقراءة هنا كل المفسرين أو على الأقل كتب التفسير التي قرأتها تتكلم عن أن المقصود بالقراءة هنا قراءة القرآن، والقرآن مقصود يقينا هنا، لكن لا مانع من أن يكون المراد بالقراءة، وهذا يعني ظن مني، أن يكون المراد بالقراءة أوسع من ذلك، فإن علم النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصورا فقط على قراءة القرآن، بل في الحديث أبي داود ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي من ألوان العلوم العظيمة الكثيرة ما جاء بعضه في السنة النبوية وتلقنه عنه أصحابه. فلذلك نقول إن الإقراء هنا يشمل القرآن يقيناً ويدخل فيه غيره أيضاً من العلوم والفهوم التي منحها الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واختصه بها. فلا تنسى، طبعاً فلا تنسى هنا هذا خبر، يعني سنقرئك حتى لا تنسى، فلا تخف أن تنسى شيئاً من القرآن، وهذا مذهب جمهور المفسرين. وقال بعضهم إن قوله فلا تنسى نهي، لا تنسى يعني نحن سنقرئك وأنت عليك ألا تنسى، فهو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى، وجاءت الألف هنا أو بقيت من أجل الإطلاق في آخر الآية. والمعنى الأول هو المختار، أي سنقرئك حتى لا تنسى. طيب إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، فاستثنى الله تعالى شيئا، وهذا الذي استثناه الله سبحانه وتعالى يحتمل أمورا، إما أن يكون المقصود أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ما نسخ من القرآن، فإن القرآن ينسخ منه ما شاء الله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فتنسى ما شاء الله أن تنساه مما أذن الله تعالى أن ينسخ، وهذا المعنى ذكره جمهور المفسرين وهو صحيح. مما استثناه الله تعالى في هذه الآية النسيان الطارئ المؤقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يند عنه في وقت معين آية، كما قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أبي، يعني أبي بن كعب، كأي من آية أذكرنيها كنت أنسيتها، ولكن ليس المقصود أنه نسيها مطلقا صلى الله عليه وسلم، وإنما نسيها وهو يقرأ، ولو قرأ من الغد لأتى بهذه الآية. إذن هذا مما استثني. مما يمكن أن نقول أنه استثني أن المقصود نسيان ما هو وراء القرآن، كما ذكرت في الوجه الذي استظهرته أنه قد ينسى من العلم ما هو غير القرآن الكريم، فهذا أيضا جائز وممكن، ليس مستحيلا، وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وسلم من ركعتين كما في الحديث المتفق عليه قصة ذي اليدين، وورد عند مالك حديث وهو ضعيف إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، يعني لأشرع للناس وأعلمهم، فالله أعلم. من معاني قوله إلا ما شاء الله أن يكون هذا على سبيل التبرك بذكر المشيئة والإشارة إلى طلاقتها، من غير أن يكون المقصود أنه سينسى شيئا، فيكون مثل قول الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ومعلوم أن أهل الجنة لا يخرجون منها، ويكون ذكر المشيئة هنا في قوله إلا ما شاء ربك يعني على سبيل الإشارة إلى أن هذا الأمر هو بمشيئة الله وبإرادته، وهو الذي شاء أن يخلدوا وأن يبقوا، فكل شيء بمشيئته، وليس المقصود أن منهم من يخرج. فهكذا قال هنا إلا ما شاء الله، لا يعني أن أحدا أن شيئا مما عنده صلى الله عليه وسلم ينسى. إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعني ما تجهر به من قراءتك وما تخفي، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ويعلم سبحانه ما هو معلوم لديك مما هو محفوظ وما أنسيته من هذا العلم فخفي، وإن لم يكن انتهى وزال بالمرة قد يكون يعني موجودا لكنه خافي وغير ظاهر. وفي ذلك إشارة أيضا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، وأن إثبات شيء أو نسخ شيء هو وفق حكمة وعلم، فالله تعالى يعلم الجهر وما يخفى، يعلم كل شيء، فإذا أمر بشيء أو نهى عن شيء أو نسخ أو أحكم فهذا لعلمه وحكمته جل وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ونيسرك. إذن قوله سنقرئك فلا تنسى، هذا القرآن والإسلام والشريعة، وفيها إشارة إلى أن الله تعالى علم النبيه صلى الله عليه وسلم ذلك كله، كما قال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذه هي الشريعة. وقد وقع في أذهان بعض الناس أن الشريعة دائما تعني الزجر والمنع والنهي والإلجام، حتى صار كثير من الناس يظنون أن فقه العالم هو في تشديده على الناس ومنعه وكثرة الحرام عنده، وأن هذا دليل على الورع وعلى التقوى، بينما هذه الآية الكريمة تدل على غير هذا، لأنه قال سنقرئك يعني القرآن والعلم والشريعة، ثم قال: ونيسرك لليسرى. فبادر وباشر بذكر التيسير لليسرى، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى وإن كان جاء بهذه الشريعة لينقل الناس بها عن حكم الهوى والذوق والعادة إلى حكم الله سبحانه وتعالى، لكن حكم الله أيضا فيه من السماحة والتيسير ومراعاة ظروف الناس وأحوالهم وما يشق عليهم ويعنتهم ويحرجهم الشيء الكثير. ولهذا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا يقول سفيان رحمه الله، يقول: إنما الفقه عندنا الرخصة من ثقة، وأما التشديد فيحسنه كل أحد. وقد وجدت أن بعض القراء وبعض المتفقهين كلما أشكل عليه شيء أخذ بالأحوط وشق على الناس، وأن تأخذ بالأحوط لنفسك فهذا لا بأس به، لكن أن تأخذ بالأحوط للناس فهذا يوقعهم في ألوان من الحرج والمشقات عظيمة، وتكون احتطت لنفسك بالتضييق على الناس. ولا شك أن تحليل الحرام كتحريم الحلال كلاهما فيه نظر وفيه إشكال، والأصل أن الإنسان لا يلجأ إلى الاحتياط والإفراط في الورع، كما يقول أيضا بعض الحكماء، يقول: الورع أو من قل فقهه كثر ورعه، يعني يكثر احتياطه بسبب عدم معرفته. وذلك من الناس مثلا من يقول: كلما اختلف العلماء في مسألة قال خروجا من الخلاف اترك هذا، ما في شيء ما اختلف فيه العلماء إلا القليل. وأحيانا يكون اختلاف العلماء مما لا يمكن التورع فيه، لأنك إن وافقت هذا خالفت هذا، وإن خالفت هذا وافقت هذا، يعني منهم من يقول واجب ومنهم من يقول محرم في الأمر الواحد، فلا تستطيع أن تحتاط في الحالة ذي، لأنك إن وافقت هذا ارتكبت خطأ عند هذا. فإذا ينبغي أن نراعي أن هذه الشريعة هي شريعة اليسر. وقد رأيت أن كثيرا من طلبة العلم والفقهاء خاصة في مجتمعنا قد يتحدثون عن يسر الشريعة كمبدأ عام، وقاعدة كلية، لكن يفشلون ويخفقون إذا نزلوا للتطبيقات، لأنه يغلبهم حينئذ ما في نفوسهم من التقوى ومن الورع ومن الاحتياط، فيترتب على ذلك أن كل أمر جديد غير مألوف يدخل في دائرة المنع والحظر، وأصبح الإنسان يعلم أن هذا الأمر سوف يؤلف فيما بعد ويصبح مقبولا، لكن يحتاج الناس إلى سنوات حتى يألفوه. وهنا فرق بين الأشياء التي حرمها الله وعندنا فيها بينة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيش ما يتقون. فالذي حرمه الله سبحانه وتعالى أمر واضح ويكون محرم بنص القرآن أو بنص السنة أو بإجماع الأمة أو بأدلة واضحة صريحة، لكن هناك أشياء ليس فيها من ذلك شيء، وإنما تحريمها بنوع من التأويل ونوع من الاجتهاد ونوع من النظر الذي قد يتأثر بظروف الإنسان ونفسيته وثقافته الشخصية وما تربى عليه، فيترتب على ذلك مشكلات عويصة وكبيرة تتطلب من طالب العلم أن يكون يقظاً. وليس الحل هنا هو يعني الانطلاق من غير زمام ولا معرفة، وإنما المقصود التوازن والاعتدال والهدوء في النظر، وألا يكون حكم الإنسان في الأشياء مبنياً على عدم الإلف أو عدم العادة أو عدم استحسان الذوق مثلاً لبعض هذه الأشياء، وإنما يفرق بين الأشياء المحرمة الصريحة والأشياء التي ليس فيها تحريم صريح، وبين الأشياء التي فيها مصالح للناس أو مفاسد، وبين الأشياء التي يشق احترازها كما يسميها الأصوليون عموم البلوى، بأشياء يصعب على الإنسان الخلاص منها، وبين أشياء يسهل تجنبها والخلاص منها، إلى قواعد يعرفها الفقيه الذي عنده فقه في نفسه ومعرفته، بحيث أنه يكون في دائرة الاعتدال، لا ينساق مع الناس بالتسهيل المفرط ولا ينساق مع آخرين بالتشديد المفرط. جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية.